بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الاسم. هذا الباب يعقد لدراسة الاسم دراسة صرفية وما يتعلق به من الأمور التصريفية، وسيقسم هذا الباب إلى عدة تقسيمات كما قسمنا الفعل، تقسيمات باعتبارات مختلفة. أول قضية سيطرحها المؤلف في تقسيم الاسم: تقسيم الاسم من حيث الجمود والاشتقاق، من حيث الجمود والاشتقاق. سيبين لنا معنى الجامد والمشتقات وما يتعلق بكل نوع من أنواع المشتقات. هذا هو القسم الأول الذي سنبدأ فيه في هذا الباب. القسم الأول: تقسيم الاسم من حيث الجمود والاشتقاق. نبدأ على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين، آمين. الباب الثاني في الاسم. الاسم قسمان: جامد وهو ما لم يؤخذ من غيره، ومشتق وهو ما أخذ من غيره. حسبك. إذن التقسيم ينقسم الاسم من حيث الجمود والاشتقاق إلى قسمين، وهو واضح من كلامه: جامد وهو ما لم يؤخذ من غيره، وهو الأصل في الأسماء، الأصل الجمود. القسم الثاني الاشتقاق، وهو ما أخذ من غيره. هذا هو التقسيم وتعريف كل قسم. الآن سيأخذ كل قسم ويتحدث عنه منفردا: الجامد والمشتق. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. والجامد قسمان: اسم عين وهو ما دل على معنى قائم بنفسه كرجل وفرس، واسم معنى وهو ما دل على معنى قائم بغيره ومنه المصدر كالعلم والفوز وقد تقدم. نعم، إذن الجامد هو الأصل، الجامد هو الذي لم يؤخذ من غيره، ولكن بعد التأمل وجدنا أن الأسماء الجامدة تنقسم قسمين. قسم من أقسام الأسماء الجامدة تقوم تدل على معنى قائم بنفسه. يعني كيف قائم بنفسه؟ مثل رجل وفرس. هذا لفظة رجل لفظة جامدة ولا تحتاج إلى شيء آخر يقوم بها، بخلاف القسم الثاني وهو القسم إيش؟ اسمه، أيوة، اسمه الأول اسمه عين والثاني اسم معنى. اسم المعنى كالمصادر مثل العلم، الفوز كما مثل. لاحظوا أن العلم أمر معنوي وهو يقوم بغيره. العلم يقتضي عالم والفوز يقتضي فائز، بخلاف اسم العين فهو لا يحتاج إلى مثل هذه الأشياء، وإنما يدل على معنى قائم بنفسه، هذا هو اسم العين. أما اسم المعنى فهو ما دل على معنى قائم بغيره، مثل المصدر كالعلم والفوز، فالعلم يقتضي عالم والفوز يقتضي فائز. هذا تقسيم الجامد. الآن سيدخل على المشتقات، وهو محور الدرس في هذا اليوم كله وربما المحاضرة القادمة. المشتقات ما أنواعها؟ مرت علينا المشتقات في البداية، ولكنه لم يشرحها ولم يتكلم فيها. الآن جاء موضع بيانها، موضع بيانها الآن. تفضل. أحسن الله إليكم. والمشتق سبعة. طيب، سبعة، هو ذكر في البداية أنها عشرة. أخرج إيش؟ أيوة، لأن حديثه الآن في باب إيش؟ الأسماء، فأخرج الفعل، والفعل ثلاثة أنواع: الماضي والأمر والمضارع، ثلاثة وسبعة عشرة، فهناك عشرة باعتبار أن الفعل معها، أما هنا باعتبار أن الفعل ليس معها لأن الحديث الآن في باب الأسماء. نعم. والمشتق مرة أخرى. أحسن الله عليكم. والمشتق سبعة: اسم الفاعل، وهو ما اشتق من مضارع مبني للفاعل لمن حدث منه الفعل أو قام به، وهو من الفاعل. نعم، حسبك. الآن اسم الفاعل تعريفه وصياغته، يعني نبي نعرف الآن أمرين: نعرف تعريف اسم الفاعل وصياغة اسم الفاعل، كيف نأتي باسم الفاعل من الفعل، هذا ما سيبينه الآن. الآن بدأ بالتعريف وقال: هو ما اشتق من مضارع مبني لليش؟ للفاعل، لمن حدث منه الفعل. يعني اسم الفاعل يؤخذ من الفعل المبني للمعلوم، يعني القائم بالفاعل، ولذلك تقول مثلا: يقوم زيد، فهو قائم، وهكذا من كل ثلاثي. إذن الاسم الفاعل هو الاسم، هو ما اشتق من مضارع مبني للفاعل، مقصود للفاعل يعني للمعلوم وليس للمجهول، لأنك لو أردت أن تأخذ من مشتق من المضارع المبني للمجهول راح يكون معاك اسم المفعول وليس اسم الفاعل، وهذا سيأتينا إن شاء الله. إذن هذا هو تعريف اسم الفاعل: هو ما اشتق من مضارع مبني للفاعل أي للمعلوم لمن حدث منه الفعل. قام، القيام حدث من زيد، فتقول هو قائم، أو قام به، يعني إما الفاعل قد يكون حدث الفعل منه، أو أن الفعل فقط قائم به وليس حادث منه. مثل لما نقول ذهب محمد، فعل الذهاب من محمد، لكن مات محمد، ليس هو قائم، إنما هو إيش؟ الفعل قائم به، أي أن الجملة اكتملت به، وليس هو قائم بالحدث أو هو صانع الحدث. ولذلك انتبهوا، التعريف السائد الفاعل هو من حدث منه الفعل هو الغالب، لكن أيضا الفاعل قد لا يكون حدث منه الفعل، وإنما هو تعلق بالفعل فقط من غير أن يحدث منه الفعل، مثل مات، أو مثل مات محمد، فهذا متعلق بالفعل وليس الحادث منه الفعل. سم؟ ما أظن من الثاني، أي ما أظن، يعني هو ذكر الآن حدث منه أو قام به، على اعتبار أن فسرناها بأن حدث من، ولكن الأقرب أنه حدث منه. نعم. ولذلك يبقى الأمر تقديري، بس أنت عليك أنك تفهم أن الأمر قد يكون الفاعل حدث منه الفعل، أو يكون مجرد تعلق به الفعل، وهذا يتضح جليا في النفي. لما تقول قام محمد، محمد فاعل، طيب ما قام محمد؟ ما قام، برضو بتقول إيش؟ مع أنه ما قام، ما حدث منه فعل، لكنه تعلق به، اكتملت الجملة به، فهذا يعني ملحظ لطيف انتبهوا له. يعني نقول ما قام محمد، محمد فاعل، مع أنه ما قام بالفعل، قل لا، هو الفاعل لا يشترط أن يقوم، أن يحدث منه الفعل، بل يكفي لو تعلق به الفعل. نعم. الآن انتهينا من التعريف، الآن نأتي لقضية الصياغة، كيف نصوغ اسم الفاعل من الفعل. الصياغة اسم الفاعل إما أن تكون من الثلاثي أو من غير الثلاثي. من الثلاث له طريقة سيبينها الشيخ، ومن غير الثلاث له طريقة سيبينها الشيخ. ماذا سيقول في صياغة اسم الفاعل؟ نبدأ الآن في هذا الموضوع، تفضل. أحسن الله إليكم. وهو من الثلاثي في الغالب على وزن فاعل نحو ناصب ووارد وماد وراض ووافي وطاو. نعم، الآن هذه الأمثال، يعني الغالب في اسم الفاعل، اسم الفاعل أن يكون على وزن، على وزن فاعل، هذا إذا كان من الثلاثي، إذا كان من الثلاثي فإنه يكون على وزن فاعل. وهذا الوزن انتبه له، قد يكون حقيقي وقد يكون تقديري، ولذلك جاء نوع في الأمثلة، نوع بالأمثلة، أمثلة تدل على وزن فاعل صراحة، وأمثلة على وزن فاعل لكن تقديرا. فمثلا قال ناصر ووارث، هذا واضح، ناصر على وزن فاعل ووارث على وزن، على وزن فاعل. لكن ماد، ماد، ماد على وزن فاعل لكن تقديري، لأن ماد أصلها مادد فاعل، فأدغمت الدال بالدال. أيضا راض على وزن، ها هي في الأصل راض على وزن فاعل، على وزن فاعل، لكن الياء اللي هي اللام محذوفة، اللام محذوفة، راض يصلها راضي على وزن فاعل. ولذلك الآن لما أقول ما وزن راض، ها أيوة فاعل على وزن فاعل، تراعي الحذف في الوزن، تراعي الحذف في الوزن، لأنك حذفت اللي هو في الموجود في الكلمة فتراعيه في الوزن. أي نعم، أي فاعل، عين تحت التنوين، هذا وزنها، لأن حذفنا اللام فحذفناه في الوزن. وكذلك واف، نفس القضية، واف على وزن فاعل، وكذلك طاو على وزن فاعل. نعم، هذا هو الأصل، وهو أن يكون من الثلاثي على وزن فاعل. لكن الآن المؤلف سينبهك على شيء لا بد أن تراعيه في فعل من الأفعال، وهو الأجوف. لو جاءك الفعل الثلاثي الماضي أجوف، ما هو الفعل الأجوف؟ ها؟ لا أحد يقول وسطه العين، خلاص ما عندنا إلا فاء وعين ولام، مصطلحات صرفية. طيب، لأن الوسط قد يكون غير الأصلي، غير العين، تأتي أشياء، فلنكون محددين. تمام، الآن بيذكر لك الشيخ إذا جئت باسم الفاعل من الفعل الثلاثي الأجوف، مثل قال وباع، ماذا تصنع؟ هو كذلك على وزن فاعل، لكن سينبهك على شيء، تفضل. أحسن الله عليكم. فإن كان من الأجوف غلبت مدته الأصلية همزة نحو قائل وبائع. أيوة، قائل وبائع، مدته الأصلية قال، هذه المدة تقلب في ليش مدته؟ قال لك مدته الأصلية لأنك لو جبتها على وزن فاعل بتصير عندك إيش؟ ألفين، الألف اسم الفاعل والألف الأصلية، فيقول لك الشيخ تقلب الألف إيش؟ الأصلية، مدته الأصلية، فتقول قائل وبائع. نعم، الآن انتهى من صياغة اسم الفاعل من الثلاثي. طيب، وإذا كان الفعل غير ثلاثي سيبينه الآن، تفضل. ومن غير الثلاثي على وزن مضارع بإبدال أوله ميما مضمومة مع كسر ما قبل آخره، مع كسر ما قبل آخره، يعني حتى لو مثلا لما يقول لك يكرم، عطنا اسم الفاعل أولا، تبدل حرف المضارعة، شو المقصود بحرف المضارعة؟ أي واحدة من الأربعة، نأيت، هذا الحرف الأول تبدله ميما وبعد ومضمومة وتكسر ما قبل الآخر، فيكرم اسم الفاعل منه، أيوة. إذا قيل لك عطني اسم الفاعل من أكرم، شو تلاحظ؟ أكرم ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ غير ثلاثي. القاعدة في اسم الفاعل من غير الثلاثي ماذا تقول؟ ماذا نصنع؟ إذا بغينا اسم الفاعل من غير الثلاثي، أول ما نصنع نتجه إلى الفعل المضارع من نفس الفعل، من نفس الفعل. أكرم تجيب المضارع يكرم، وبعدين لما تأتي بالفعل المضارع يبدأ التغيير، تقلب حرف المضارعة اللي هو الياء ميما مضمومة وتكسر ما قبله، فتقول في يكرم مكرم مكرم وهكذا. نعم، قال مكرم وأصلها يكرم. تمام. معظم أصلها إيش؟ يعظم، وصنعنا نفس الصنيع. وكذلك مستدع، مستدع مأخوذة من الفعل المضارع يستدعي، فقلبنا حرف المضارعة اللي هو الياء ميما مضمومة وكسرنا ما قبل الآخر فأصبحت مستدعي. ما الذي حصل؟ فقط أن حذف الياء في الأخير، ولذلك مستدع ما وزنها؟ مستدع ها؟ مستف عين، مستف عين، أيوة آخر شيء العين، وحذف اللام فحذفناها في الوزن. تمام. الآن انتهى الشيخ من بيان اسم الفاعل وكيفية صياغة اسم الفاعل، ولاحظوا أنه لم يتكلم عن أحكام اسم الفاعل النحوية والإعرابية، هذا مخصوص في كتب النحو. نحن الآن ندرس دراسة صرفية، الصياغة والتغيير، هذه الأمور المهمة وهي التي تهم في الدرس الصرفي. هنا قضية سيتحدث عنها المؤلف. اسم الفاعل قد في اللغة العربية قد يكون أو يريد المتكلم أن يصف الفاعل أنه حدث منه الفعل أو حدث منه الفعل بشكل مبالغ فيه، يعني قد تريد، يعني يمكن أن تريد أن تخبر المخاطب بأن الفاعل قد حدث منه الفعل بصيغة اسم الفاعل، لكن إذا أردت أن تصف الفاعل بأنه حدث منه الفعل بشكل مبالغ فيه وبكثرة فعليك أن تستخدم الأوزان التالية. ولذلك الآن سيأتي فقرة أو الموضوع التالي صيغ المبالغة. صيغ المبالغة، المبالغة يا إخوان هي في الأصل اسم فاعل، هي اسم فاعل لكنها تفيد المبالغة وليست على وزن فاعل، إنما لها صيغ معددة. فإذا ما هي صيغ المبالغة؟ سيذكرها الآن الشيخ. نعم تفضل. صلى الله عليكم. وقد تحول صيغة فاعل إلى نحو. إذن تحول صيغة فاعل، يعني الصيغ المبالغة اللي بتجينا الآن هذه أصلها اسم فاعل. نعم. إلى نحو فعال وانفعال وفعول وفعيل وفعل. وفعل. والأخيرة يعني بعضهم قال قليلة وبعضهم ردها، لكنها هي المشهورة من الخمسة هذه. هذه الصيغة إيش؟ المبالغة. عطني الآن الأمثلة ورتبها على حسب الذكر. قال كشراب على وزن فعال، ها ومنحار على وزن مفعال، وغيور على وزن فعول، وسميع على وزن فعيل، وحذر على وزن فعل. قال يعني أنت قد تحول صيغة اسم الفاعل إلى الصيغ الخمسة هذه ليه؟ لإفادة الكثرة. وإذا وجدتها في القرآن الكريم فاعلم السر الذي استخدمت هذه الألفاظ لأجلها، أن هناك شيء مبالغ فيه في هذه الأوزان، إلا إذا حصلت في بعض المواضع مع الذات الإلهية، كقوله تعالى، يعني إحنا لما نقول مثلا فعال، تمام، لما نقول هذا مثلا هذا شراب، معنى ذلك أنه حصل منه الشرب بزيادة. طيب لو قلنا فلان ليس بشراب، يعني أنه لم يبالغ في الشرب لكنه شرب، تمام؟ هذا الصيغة. فلما تقول ليس بشراب، فلان ليس بشراب، يعني لم يحدث منه المبالغة في شرب الماء، فنقيدها بالماء، طيب، لكنه شرب. فأنت نفيت الكثرة ولم تنفي أصل الفعل، لكن هذا ما ينطبق مع الذات الإلهية في قوله تعالى وما ربك بظلام، لا ينطبق عليها، بل هنا الصيغة وصية بحتة، وما ربك بظلام نفى عنه هذه الصفة بكثرتها وقلتها، ولا يصدق عليها هذه القاعدة. وهناك قواعد وضوابط في اللغة العربية تنطبق على الكلام العرب، لكننا لا نسحبها على في مع الذات الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى له خصائصه ومنزه وله صفات الكمال، فلا بد أن نراعي بذلك، يعني لا نطبق كل قاعدة نحوية أو معنى يتفق مع المخلوقين نسوقه مع الخالق، لا أبدا. فعلينا أن نفرق يعني في هذا الأمر. ومثله مثلا صيغة التفضيل، صيغة التفضيل مثل أكرم من محمد، أشجع، مثل خالد أشجع من محمد، معنى ذلك أن الاثنين فيهم شجاعة لكن واحد منهم أشجع من الآخر، من الآخر. طيب نعم، أيوة، في قوله تعالى وهو أهون عليه، خلق السماوات وخلق البيت، قال وهو أهون عليه، لا نستطيع هنا نقول أن هذا الخلق أهون على الله من هذا الخلق، بل هنا أهون بمعنى هين، يعني صفة وليست أفعل تفضيل. وهكذا في كثير من المعاني التي تنطبق على المخلوقين ولا تنطبق على الخالق. تفضل. أحسن الله إليكم. وتسمى صيغ المبالغة اسم مفعول، هذا النوع الثاني من المشتقات. تفضل، ناخذ تعريفه وكيف نصوغه من الفعل. مشتقا من مضارع مبني للمجهول لما وقع عليه الفعل، لما وقع عليه الفعل، يعني الاسم المفعول تأخذ من صيغة المضارع المبني للمجهول، من يضرب، يذاكر، يؤكل، هنا تقول يؤكل الطعام فهو مأكول، فإذا اسم المفعول يصاغ من الفعل المضارع المبني للمجهول، المبني للمجهول، وهو ما اشتق من مضارع مبني للمجهول لما وقع عليه الفعل، يعني تقول أنت هذا مأكول للشيء الذي وقع عليه الفعل. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. وهو من الثلاثي على وزن مفعول، الآن الكلام على صياغة اسم المفعول من الفعل كيف يصاغ، وهو من الثلاثي على وزن مفعول، نعم، مثل ايش؟ نحو منصور وممعود ومقول ومبيع وممني وموقي ومطوي. نعم، الآن عندنا منصور وموعود على وزن مفعول، وهذا واضح. أكمل العبارة، أكمل حتى أعود إليها. أصله؟ أصل ما على الأولين. شو الأولين؟ منصور وموعود، يعني كأنه يقول منصور وموعود ما فيهم مشكلة، على وزن مفعول، المشكلة بتصير وين فيه؟ في اللي بيجي بعدهم. أصل ما عدا الأولين مقول ومبيوع ومضموي. أيوة، إلى آخره. يعني الآن لما بنصيغ اسم مفعول من قال، الفاعل قائل، لكن اسم المفعول على القاعدة مقول، كم واو؟ واوان، واو المفعول وواو الأصلية الألف المنقلبة واو، لأجل الضمة مقبول، كم عنده من واو؟ واوان. لكن في الصياغة في الاستعمال في التداول نحن ما نقول مقبول، مقبول بالواوين، لا نقول إيش؟ مقول. معنى هذا أن في واو قد حذفت، فمقول هنا على وزن مفعول. لماذا؟ لأن أصلها مقول. أنت مضطر تجيب الأصل حتى يتفق الوزن مع الأصل، فتقول مقول على وزن مفعول وأصلها مقول، فحذفت إحدى الواوين. طيب الواو واحدة منهم أصلية لأنها منقلبة عن أصل، والثانية زائدة لأنها واو مفعول، فيا ترى ما المحذوف منهما وما أثره في الوزن؟ خطوة خطوة. لو فرضنا أن المحذوف الحرف الأصلي اللي هو عين الكلمة، بتكون مقول على وزن، أيوة أحسنت، على وزن مفعول، شلت العين. طيب لو فرضنا أن المحذوف الواو الزائدة، شو يكون الوزن؟ مفعول. أي مفعول، لأنك حذفت الزائدة، هي أصلها مفعول، حذفت الواو. فهذا الفرق بينهما. إذن ولذلك هذه المسألة من المسائل الخلافية في التصريف، اختلف الصرفيون في المحذوف منهما، هل هو الحرف الأصلي أو الحرف الزائد، وثمرة هذا الخلاف تظهر في الوزن. من قال أن الحذف أن المحذوف هو عين الكلمة قال هو مفعول مقول على وزن مفعول، ومن قال المحذوف واو الاسم المفعول قال هو على وزن مفعول مفعول، وهذا هو أثرها. ومثل مقول أيضا مبيع، أصلها شنو؟ باع. القاعدة اسم الفاعل من باع على وزن، نطبق نجيب واو نقول مبيع، اسم الفاعل باع أحسنتم، لكن اسم المفعول مبيوع، وإحنا نقول في الاستعمال إيش؟ مبيع، إحنا نقول مبيوع إلا في العامية طبعا، وهذه لغة وهي لغة بني تميم، لكن في الغالب مبيع. القاعدة يعني وضعت على هذا الأساس إن مبيوع فحذفت الواو. إذن لو سألتكم الآن مبيع على وزن إيش؟ مبيع اللي حذفنا الواو خلاص انتهينا، الآن حذفنا الواو واو المفعول، إيش صار عندنا؟ مفعل، مفعل، مبيع على وزن مفعل، وأصلها مبيع مبيوع، ماشي. إذن في اسم الفاعل من الأجوف، اسم الفاعل من الأجوف لابد أن، عفوا اسم المفعول، نبهوني دائما لأن أنا أحيانا الذهن يذهب إلى اسم الفاعل، اسم المفعول في من الأجوف سيجتمع معك واو المفعول وعين الكلمة اللي هو حرف العلة. فإن كان الأصل عين واويا أو يائيا مثل باع فإنك ستحذف واو المفعول في ما كان أصله يائي، أما في ما كان أصله واوي مثل قال فمختلف في المحذوف. هناك من يقول إن المحذوف هو الحرف الأصلي، وإن المحذوف قول آخر هو واو مفعول اللي هو الزائد، الحرف الزائد، ويظهر ذلك اختلاف ثمرته وين؟ في الوزن. تمام، هذه القاعدة العامة. لكن هناك ذكر عن بني تميم أنهم يصححون فيما كان أصله واويا مثل مبيع، فيقولون مبيوع، فيقولون مبيوع، ومدين يقولون مديون، وهذا كلها مستعملة الآن. يمكن احنا من بني تميم، ما ادري، موجودة هذه. طيب مبيوع ومديون، فهذه كلها تستعمل، لكنها لغة من لغات العرب، واغلب القاعدات وضعوها على اللغات الثانية اللي هو تحذف حرف العلة. نعم. وقد يكون على وزن بعير. الان باقي عندنا مبيع، خلاص. مرمي، مرمي أصلها إيش قال الشيخ؟ أصلها مرموي، أصلها مرموي. ما الذي حصل الآن؟ مرمي نفس القضية الآن، مرمي حذف الواو، حذف الواو فقال إيش مرمي. لكن لاحظوا في شدة ولا ما في شدة؟ مرموي أصلها مرموي على وزن مفعول، تمام. ما الذي حصل؟ هذا أصلها، لكن حذف إيش الواو فأصبحت مرمي، فأصبحت مرمي. نعم، لاحظ أن مرمي وضع عليها إيش الياء. شو الياء اللي على مرمي عندكم؟ شدة، عليها شدة. يعني معنى تدمت، شو معنى هذه الشدة؟ معنى هذا أنه ما حذف الواو، قلبها إلى ياء وأضغمت الياء في الياء. أيوة، وجود الشدة، ما قال مرمي، مرمي، قال إيش مرمي. فهذا يدل على أن قلب الواو واو مفعول، قلبها إلى ياء وأضغم الياء في الياء، فمرمي على وزن مفعول، وما تحذف شيء. ليه؟ لأنها موجودة، اللهم أنها إيش أضغمت، وهذا يراعى في الوزن. نعم. وأيضا قال مرمي وموقي، نفس القضية، نفس مرمي. موقي أصلها موقوي، فقلبت الواو إلى ياء وأضغمت الياء في الياء. ومثلها أيضا مطوي، نفس القضية، مطوي بالاثنين، قلب الثانية في المطوي، قلب مطوي، قلب الثانية إلى ياء ثم أضغم الياء في الياء. نعم. ولذلك هذه كلها اسم، اسم مفعول، وزنها مفعول، لأن ما حذف شيء، ما حذف، بخلاف مبيع ومقول، فتراعي الحذف الموجود في الوزن. نعم. أصل ما عدا الأولين، يعني أصل ما عدا الأولين منصور وموعود، مقول ومبيوع ومرموي إلى آخره. نعم، هذا من الثلاثي. طيب لو أردنا اسم المفعول من غير الثلاثي، تفضل. ومن غير الثلاثي، ومن غير الثلاثي كاسم فاعل لكن بفتح ما قبل الآخر، نحو مكرم ومستعان. واضحة دي؟ فعل الاسم المفعول نفس اسم الفاعل، من الفعل المضارع، أي تقلب حرف المضارعة ميم مضمومة مع فتح ما قبل الآخر. في شيء؟ تفضل. عندك؟ أعد العبارة. نعم، ما انتبهنا لها، أحسنت، الله يجزاك خير. تفضل أعد العبارة هذه. وقد يكون على وزن معين كقتيل وجريح. طيب، يعني يقول الشيخ، يعني وقد يكون يعني اسم المفعول على وزن فعيل مثل قتيل. قتيل ايش معنى قتيل؟ يعني مقتول. فجاء اسم المفعول على وزن فعيل، وهذا وارد في اللغة. كذلك هذا جريح، يعني مجروح، فيأتي أو صيغة فعيل بمعنى مفعول في اللغة العربية. نعم، تفضل. سم، اي في دائما عاده الاسم الفعيل، اسم المفعول يكون ما قبله الموصوف. مثلا لما تقول مثلا رأيت رجلا قتيلا. طيب قتيلا هنا ايش بتقول؟ اسم فاعل، لأن صيغ المبالغة من اسم الفاعل، فأكيد أن قتيلا هنا بمعنى مقتولا، فالموصوف اللي قبله يحدده، الموصوف اللي قبله يحدده. إذا كان ما وصفت به مفعولا فهو يكون اسم المفعول، لكن إذا وصفت به فاعلا فيكون اسم من الصيغ المبالغة. وأيضا القرائن، لا تنسوا القرائن تحدد المراد، تحدد المراد. قد تشترك ألفاظ في أشياء معينة، القرينة هي التي تحدد. فقتيل مثلا فعيل هنا لا يمكن أن تحملها على اسم الفاعل، في رأيت رجلا قتيلا يعني مقتولا. نعم. تفضل. من غير ثلاثي كاسم فاعل لكن بفتح ما قبل الآخر نحو مكرم ومستعان. إذا ما الفرق بينهما؟ من غير الثلاثي بفتح ما قبل الآخر، تمام، هذا الفرق بينهما في غير الثلاثي. إذن الآن انتهينا من اسم الفاعل تعريفه وصياغته من الثلاثي وغير الثلاثي، وأخذنا اسم المفعول تعريفه وصياغته من الثلاثي وغير الثلاثي. الآن ندخل إلى النوع الثالث من المشتقات. تفضل. برضو في عبارة، ها في عبارة، أنا ما أدري إيه مستعجلين. طيب عندنا عبارة ذا وأما نحو مختار، يلا أقرأها. تفضل. وأما نحو مختار فهو صالح لاسم فاعل واسم مفعول. إيه، لأن مختار من اختار، الفعل مضارع يختار، لما تجيب اسم الفاعل منه تقول مختار، ولما تجيب اسم المفعول تقول مختار. إذن هذه اللفظة تصلح للأمرين، والسياق هو الذي يحدد المراد، لكن إن جعلته اسم فاعل فأصله مختير. مختار أصله مختير بكسر ما قبل أيوة الآخر. وإذا قلت إن أصله مفعول، اسم مفعول، تقول مختير، تقول مختيار. إذن اللفظة تصلح للاثنين، ولكن تقديره لاسم الفاعل يختلف عن تقدير الاسم المفعول. مختير اسم فاعل، مختير اسم مفعول. نعم. تفضل. أحسن الله عليكم. الصفة المشبهة هي ما اشتق من فعل لازم للدلالة على الثبوت. أولا شف الصفة المشبهة، أولا قال تؤخذ من أي فعل؟ لازم. وهذا الميزة. أولا قبل ما ندخل في أحكام الصفة المشبهة، أولا صفة مشبهة بأي شيء؟ هم دائما يقولون صفة مشبهة، صفة مشبهة بأي شيء شبهت؟ وما وجه الشبه؟ هذان سؤالان مهمان. بأي شيء شبهت؟ الجواب عن السؤال الأول، شبهت باسم الفاعل المتعدي لواحد، شبهت باسم الفاعل المتعدي، هذا معنى الصفة المشبهة، يعني باسم الفاعل. طيب ما وجه الشبه بينه وبين اسم الفاعل؟ طبعا فيهما فرق، الصفة المشبهة لها أوزان خاصة، واسم الفاعل لها أوزانها الخاصة. لكن لماذا قالوا مشبهة باسم الفاعل؟ الجواب شبهت باسم الفاعل في كونها قد تعدت إلى منصوب في بعض الأساليب، مثل حسن زيد، حسن وجهه، مع أنها بين قوسين الصفة المشبهة، مع أنها صيغة من فعل لازم، مع أنها صيغة من فعل لازم، واللازم لا يتعدى. وإنما تعدت هنا في المثال، يعني وإنما تعدت هنا تشبيها لها باسم الفاعل المتعدي. باسم الفاعل المتعدي، هذه هي المسألة. إذن الصفة المشبهة بأي شيء؟ باسم الفاعل. في أي شيء؟ في تعديها إلى منصوب، مع أنها مأخوذة من فعل لازم، واللازم لا يتعدى. فهذا هو وجه الشبه بينهما. نعم، وإلا فهذه لها أوزان وهذه لها أوزان كما سنبين. طيب، شكرا لك. إذن عرفنا الآن مصطلح الصفة المشبهة وبأي شيء شبهت. الآن نريد أن نعرف ما دلالة هذه الصفة المشبهة، ما دلالتها، ما تعريفها، وما أوزانها. بدأ المؤلف بقوله، اقرأ يا شيخ. أحسن الله عليك. وأوزانها الغالبة 12 وزنا، ما لي باب علي. لا عفوا، ابدأ من البداية. الصفة المشبهة، الصفة المشبهة هي ما اشتق من فعل لازم للدلالة على الثبوت. حسبك، احنا قلنا صفة مشبهة باسم الفاعل. الآن تعريف الصفة المشبهة أعطانا في التعريف فرقين جوهريين بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. الفرق الأول، الصفة المشبهة قال تدل على أي شيء؟ على الثبوت، وهذا هو الأصل فيها. بينما اسم الفاعل الأصل فيه أن يدل على التغير، يدل على التغير، يعني يدل على الحال والاستقبال والماضي أيضا. أما الصفة المشبهة فتدل على الثبوت الحال فقط، أما الاسم الفاعل فيدل على الماضي والماضي المنقطع والمضارع وأيضا المستقبل. هذا الفرق الأول بينهما. الفرق الثاني قال من فعل لازم، الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من الفعل اللازم. أما اسم الفاعل فيصاغ من المتعدي ويصاغ من أي شيء؟ من اللازم. فهذا هو الفرق بينهما. إذا ذكر الآن فرقين جوهريين. نعم، الآن عرفنا الصفة المشبهة وعرفنا تعريفها وما أخذناه من هذا التعريف. الآن سيذكر لك أوزان الصفة المشبهة. أوزان الصفة المشبهة كثيرة وقد لا تخضع لقوانين وقواعد، ولكن احنا سنتابع الآن الشيخ. خلاصة الكلام يا أخوان، إن الصفة المشبهة تؤخذ من الأفعال اللازمة، وتؤخذ بالتحديد من بابين من الأفعال، من باب فاعل ومن باب فاعل. فاعل اللازم وفاعل أصلا ما يكون إلا لازم. فهي أوزان الصفة المشبهة تؤخذ من البابين فقط، يعني ما عندنا صفة مشبهة من فعل فعل، لا، يا من فعل اللازم أو من فعل، وكلاهما لازمان. تمام؟ خلكم معي. إذن الصفة المشبهة تؤخذ من كم باب؟ من باب فعل ومن باب فعل. ما الأوزان، أوزان الصفة المشبهة اللي تؤخذ من باب فعل؟ بيعطيني وزنين. ما الأوزان، أوزان الصفة المشبهة اللي تؤخذ من فاعل؟ بيعطينا فيها أربعة. تمام؟ ثم بعد ذلك سيعطينا أوزان مشتركة تؤخذ من البابين وبنمثل لها بهذه، لكن الهيكل الرئيسي لهذا الباب بهذا الشكل. أوزان الصفة المشبهة تؤخذ من كم باب؟ من بابين، من باب فاعل علم وفرحة، ومن باب فعل. تمام؟ من باب فاعل كم وزن لها؟ وزنان بيذكرهم الشيخ. ومن باب فعل بالضم كم وزن بيذكر؟ أربعة ولا ستة؟ أربعة. طيب أربعة. طيب وهناك أوزان مشتركة تؤخذ من الاثنين، وهي كم؟ ستة، لأن أربعة واثنين كم؟ ستة، وستة مشتركة صاروا كم؟ اثنى عشر وزنا. هذا مجموع أوزان الصفة المشبهة، ولكن توزيع هذا الأوزان بهذا الشكل أسهل في الحفظ. الأوزان المأخوذة من فعل، الأوزان المأخوذة من فاعل، والأوزان المشتركة من البابين. دعونا نرى ماذا سيقول المؤلف في هذه الأوزان، والله يعينكم. يلا تفضل. أحسن الله إليكم. وأوزانها الغالبة 12 وزنا، اثنان من باب علم كأحمر وعطشان. أحمر، من يزن أحمر؟ من يزن أحمر على وزن أحمر على وزن أفعل؟ أحمر على وزن أفعل. طيب وعطشان فعلان، إذن ما الوزنان؟ أفعل. إيه، لأنه ما ذكر الوزن، ذكر المثال وما ذكر الوزن، فيعني كأنه يتكل عليك أنت أيها الطالب تعرف الوزن من خلال الاسم، فعليك أن تعرف. إذن ما قال الشيخ؟ وزنا اثنان من باب علم، يعني من باب فعل، من باب فعل اللازم. كأحمر يعني أفعل، وعطشان فعلان. نعم تفضل. وأربعة من باب حسن حسن يعني على من باب إيش؟ فعلا. نعم. كحسن على وزن إيش حسن؟ فعل. نون لأنها اسم عشان يطلع معاك الوزن عدل. حسن على وزن فعل. ها. كحسن وجنب فعل. وشجاع على وزن فعال. وجبان على وزن فعال. إذن أربعة أوزان، اكتبها أفضل لك حتى ما تنساها. وأربعة من باب حسنة، الوزن الأول فعال وفعل وفعال وفعال، ومثل لها. تمام. الآن وزنان مع فعل وأربعة مع فعل، هذه ستة، باقي عندنا ستة مشتركة. خلنا نأخذ هذه الستة وانتبهوا لها. وستة مشتركة بين البابين. أيوة نعم، عطنا هذه الستة. سبط على وزن إيش؟ على وزن فعل. تمام. سبط على وزن فعل، والثانية ضخم على وزن فعل. هذا الوزن الأول اللي هو إيش؟ فعل. سبط من سابط، وضخم من ضخم. إذن الوزن فعل أخذ من البابين، في أمثلة مأخوذة من فعل وفي أمثلة مأخوذة من فعل. سبط من سابط فعل، وضخم من ضخما. نعم تفضل. وهكذا سيسير، بيجيب الوزن وبيعطيك مثال من الباب الأول ومثال من الباب الثاني. نعم. الأول من سابطة بالكسر، والثاني من ضخمة للضخمة. المدام النبي يشرح أجل نشرح، ما قلتوا لي طيب، الآن واضحة كلامه تمام، وكذلك في الآيات الآن. يلا خلنا نكمل. وصفر، صفر وملح على وزن إيش؟ فعل، فعل. إذن هذا الوزن الثاني، الأول فعل والثاني فعل. نعم. صفر من أي فعل؟ من صفرة. وملح ملوحة. تفضل، بيقولها الظاهر. نعم. الأول من صفرة بالكسر، تمام. الثاني من ملوحة بالضم، تمام. وحر، الوزن الثالث حر، وبعد وصل. حر على وزن اللام عندكم في صلب، ايش حركته؟ صل صلب، ها صلب على وزن فعل. إذن الوزن الثالث فعل، فعل. اما حر فهو من حرر، فهو حر. وصلب فهو صلب، فهذا ماخوذ من البابين. هذا الصفه المشبهه من فعل ومن فعل. يلا تفضل. الأول من حرر أصله حرر بالكسر، والثاني من صلب بالضم، تمام. وفرح، هذا رقم كم؟ هذا الرابع الآن. وفرح على وزن فاعل، هذا الوزن الرابع فاعل. مثل إيش؟ فرح ونجس. تفضل الشيخ بيشرحها. الأول من فرح بالكسر، والثاني من نجس بالضم، تمام. وصاحب وطائر، هذا رقم ايش؟ خمسة الآن. يلا. الأول من صاحب بالكسر، والثاني من طهر بالضم، تمام. وبخيل وكريم، الأول من بخل بالكسر، والثاني من كرم بالضم، تمام. إذا بخيل على وزن فعيل. وانتبهوا الآن من الصفات المشبهة، صاحب وطاهر، الصفات مشبهة يعني تستخدم بمعنى الثبوت، طاهر القلب يعني مستمر في هذه الطهارة، لكنك ما تستخدمها في اسم الفاعل. هي صح أنها على وزن فاعل، لكنها ليست من أسماء الفاعل، وإنما هي صفة مشبهة لدلالتها على الثبوت، لدلالتها على الثبوت. نعم. ولذلك اسم الفاعل احنا قلنا هو الصفة المشبهة في الأصل أن تدل على الثبوت والاستمرارية، أما اسم الفاعل فقد يفيد، فإنه في الأصل أنه ما يفيد الثبوت، تمام، ولكن قد يستخدم ويستعمل استعمال الصفة المشبهة فتعطيه إيش؟ صفة الثبوت. ولذلك قالوا في قوله تعالى في سورة غافر، غافر الذنب، هي حميم تنزيل من إيش؟ غافر الذنب، غافر الذنب. قالوا غافر الذنب هنا صفة للذات الإلهية، وكذلك ايش؟ قابل التوب. قالوا صفة. ليه صفة؟ قالوا مع ان غافر على وزن فاعل، ولوجودها على وزن فاعل استشكل الامر. ليه؟ لان الموصوف معرفة، واسم الفاعل اضافته غير محضة، يعني في حكم النكرة، فلا تصف المعرفة بالنكرة، فوجدت التأويلات. لكن من ضمن التأويلات المشهورة أن غافر الذنب هنا تحولت من اسم الفاعل إلى إيش؟ صفة مشبهة بمعنى الثبوت، فتحول المعنى مش اللفظ، المعنى. الشاهد يا إخوان أن الصفة المشبهة لا تكون إلا بمعنى الثبوت، أما اسم الفاعل فالأصل فيه أن يفيد غير الثبوت، لكنه إذا أردته للثبوت فإنه يكون للثبوت ويكون من باب الصفة المشبهة. نعم. ومنه الآية الكريمة. تفضل تفضل. معه سن. أحسن الله إليكم. وهي من غير الثلاثي على وزن اسم فاعل نحو منطلق اللسان. طيب، على وزن اسم الفاعل من غير الثلاثي، معنى ذلك أن الصفة المشبهة واسم الفاعل يشتبهان في الصيغة، لكن الخلاف وين؟ في المعنى. هي منطلق اللسان يعني الآن، هذا صفته الثابتة ولا تفيد المضي أو التجدد أو الاستقبال، هي صفته الثابتة، هذه صفته المستمرة، ماشي. أما اسم الفاعل فيفيد التجدد والحدوث. نعم. طبعا هذه المعاني في البلاغة تدرس أقرب، دلالة الأسماء، دلالة الأفعال وما أشبهت الأفعال، هذه تدرس في البلاغة، لكني أشير إليها إشارة الآن. تفضل. أحسن الله عليكم. اسم التفضيل هو ما صيغ على وزن أفعال. نعم، هذا النوع الرابع، هذا النوع الرابع، اسم التفضيل، ما تعريفه وكيف نصوغه أو ما شروط صياغته. نعم. هو ما صيغ على وزن أفعال لموصوف بالزيادة على غيره. بالزيادة على غيره، كما بدأنا الدرس قلت لكم أن صيغة أفعال التفضيل تدل على أن الصفة، أصل الصفة موجودة في الاثنين، في المفضول والفاضل، لكن الفاضل يتميز بالزيادة. محمد أكرم من خالد، الاثنان كريمان، لكن أحدهما أكرم من الآخر. طيب، هذا هو تعريف أو مفهوم الصفة، عفوا مفهوم أفعل التفضيل أو اسم التفضيل. لكن كيف نصوغ اسم التفضيل من الفعل؟ لأنه مشتق، كيف نشتقه من الفعل؟ سيذكر شروط في هذه الصياغة. تفضل. أحسن الله عليكم. نحو أحسن وأفضل. نحو أحسن وأفضل، طبعا صيغة التفضيل تكون على وزن أفعل، ما عدا ثلاثة أسماء وردت للتفضيل من غير همزة، من غير أفعل همزة هذه، وهي صيغة تفضيل، وهي كلمة خير وشر وحب، بمعنى أحب، يعني محمد حب من خالد، يعني أحب من خالد. إذن هذه الثلاثة وردت للتفضيل مع أنها لا توجد فيها همزة، حذفت للتخفيف، وقالوا أصلها أخير وأشر وأحب. نعم. تفضل. نريد الآن نعرف شروط الصياغة. يلا تفضل. أحسن الله إليكم. ولا يصاغ إلا من فعل. يعني هل يصاغ اسم التفضيل من الاسم؟ من الفعل. ولذلك شذ قولهم فلان ألص من فلان، مثلا من اللص، لأن ما له فعل. أو مثلا شخص رأى حمار، رأى حمارا ويبي يقول إن هذا أحمر من هذا، ما يصح، لأنك ما تجيب، ما تصيغ أفعل التفضيل من اسم. فأنت أنت لما تقول أحمر من هذا تقصد اللون، هذا بعد فيه خلاف بيجي، يعني في المسألة هذه صيغة أفعل ما يجي منها أفعل التفضيل. لكن أيضا أخذك من الحمار صيغة تفضيل أيضا لا تقبل، لأنه اسم. إذن صيغة التفضيل في الأصل تؤخذ من أي شيء؟ من الفعل. فشد ألص وأحمر من مأخوذة من حمار. نعم. وثلاثي، يعني ثلاثي معناته ما يصغ من أكثر من ثلاثي. ولذلك شذ قولهم أخصر من كذا، هذا الكتاب أخصر من هذا الكتاب. ليه؟ لأن أخصر مأخوذة من اختصر، من اختصر، فهو أكثر من ثلاثي، أكثر من ثلاثي، فما تقول أخصر. إضافة إلى مانع آخر سيأتينا، أن اسم التفضيل ما يؤخذ من المبني المجهول، وهذا مبني المجهول، اختصر مبني المجهول، فوقع فيه أمران مخالفتان، أول أنه غير ثلاثي، وأيضا أنه مأخوذ من الفعل مبني للمجهول، فهذا شاذ لا يقاس عليه، ولذلك يؤخذ على بعض العناوين المذكورة في بعض الكتب مثل أخصر المختصرات وغيرها، لكنها تجوزات، لكن هذه هي قاعدتها، وهذا هو المنصوص عليه في اللغة العربية. نعم. ومتصرف أخرج ماذا؟ الجامد. المتصرف أخرج جامد، مثل عسى وليس، كلها جامدة لا يصغ منها أفعل التفضيل. نعم. يعني التفاوت، اصلا لازم يصير في تفاوت حتى تفاضل هذا بهذا، لكن ما تجي لشيء ما يتفاوت فيه وتريد ان تعمل فيه مفاضله. مات فلان، الموت واحد، باي طريقه هو الموت واحد، ما تجي تقول فلان اموت من اخر، يعني موتته غير، يعني لا، هي الموت زهوق الروح شكل واحد، الطرق تختلف لكن الموت واحد، فما تفاضل بين شيئين لا تفاضل بينهما، أو فني فلان وهكذا. نعم. تام يعني فعل تام، أخرج إيش التام؟ الأفعال الناقصة كان وأخواتها، لا يصاغ منها التفضيل إلا بالشروط التي سيذكرها الآن المؤلف. يعني فعل غير منفي، أما المنفي أيضا لا يصاغ منه أفعل التفضيل، ما ضرب أو ما لا يأكل، أي فعل منفي لا تصيغ منه أفعل التفضيل. ولا مبني للمجهول. تمام، حتى المبني المجهول لا يصاغ منه. وليس دالا على لون أو عين أو حية. ليس دالا، بعض العلماء في هذا الموضع بالذات يقولون ولا يكون على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا، يضبطها بهذا الشكل، أي وصف يأتي على وزن أفعل مؤنثه فعلا هذا لا يصاغ منه أفعل التفضيل. له طريقة طبعا، بس ما تقول فلان أحمر من فلان، يعني من الحمرة، ما يصاغ بهذا الشكل، يصاغ بشكل آخر سنأخذه الآن. بعض العلماء يقولون الثامن أن لا يكون الوصف من الفعل على وزن أفعل فعلا، وبعضهم يقول ألا يكون دالا على العيوب أو الحلية أو أي شيء اللون، لأن هذه الأشياء تكون على أفعل فعلا، مثلا يدل على لون مثل أحمر حمراء، ما تقول فلان أحمر من فلان تقصد من الحمرة، لا، له طريقة أخرى. اللون هذا اللون، والعيب مثل أحول أعرج، ما تقول فلان أعرج من فلان أو أحول من فلان، هذا له طريقة أيضا. تمام. أو حلية، الحلية هي صفة تدل على زينة وجمال، تدل على زينة وجمال، مثل أحور وحوراء من حورة، أحور وحوراء، هذه تسمى صفة، يعني ليست بلون ولا عيب وإنما هي حلية. فهذا مثال على كل ما ذكره المؤلف. طيب، الآن ذكر الشيخ الشروط، ماذا لو اختل شرط؟ هل لا يؤتى بالتفضيل منه بتاتا أم أن هناك شرط سيذكره المؤلف؟ إذن العنوان القادم هذا عنوانه صياغة اسم التفضيل من الأشياء أو من أو مما اختل فيه شرط، صياغة اسم التفضيل مما اختل فيه شرط. نعم. ماذا قال؟ وهذه الشروط معتبرة في فعلي التعذب وهما صيغتان. لحظة، دخل الآن على إيش؟ على التعجب قبل أن يأتي بالمسألة التي أنا ذكرتها لكم، لا بأس، وهي مناسبة حقيقة، لأن التعجب شروط صيغة التعجب نفس شروط اسم التفضيل، لكن صيغة التعجب له صياغتان أو صيغتان قياسيتان، ما أفعل وأفعل به، لكن هاتان الصيغتان من أي فعل تصوغهما؟ قالوا من نفس الفعل الذي تصيغ منه اسم التفضيل. ولذلك ماذا قال؟ قال وهذه الشروط معتبرة في فعلي التعجب، وهما صيغتان، ما أفعله وأفعل به. تفضل. نحو ما أكرم زيدا وأكرم به، ما أكرم زيدا وأكرم به، هذه صيغتان التعجب والإعراب في كتب الإعراب، لكن نحن الآن مجالنا في الدراسة الصرفية معرفة الصياغات والأوزان، هذا ما يتعلق بالصرف. نعم تفضل. فإن أردت التفضيل أو التعجب مما لم يستوفي الشروط، هذا العنوان الذي وضعناه، ماذا نصنع لو جاءنا هكذا؟ ماذا نصنع؟ قال فأتي بصيغة مستوفية لها واجعل مصدر غير مستوفي تمييزا لاسم التفضيل أيوة. تمييزا لاسم التفضيل معمولا لفعل التعجب. أيوة نعم، يعني قال المطلوب منك أمران، إذا جاءك إذا أردت أن تأتي باسم التفضيل أو التعجب من فعل أو من شيء اختلت فيه الشروط السابقة، فعليك بأمرين. الأول أن تأتي بفعل مساعد مكتمل الشروط تنطبق عليه الشروط، وعادة مثل نستخدم مثل أشد، أكبر، أصغر، أرفع، أجدر، هذا الغالب، هذه الأفعال المساعدة كلها تنطبق عليها الشروط. طيب جبنا المساعدة. الشيء الثاني قال تأخذ مصدر الذي اختلت فيه الشروط وتجعله منصوبا، وتجعله قال ايش؟ تمييزا، طبعا تجعله منصوب في كلا الحالتين، تمييزا مع اسم التفضيل ومعمولا لفعل التعجب. خلنا ناخذ مثال، استخرج، تمام، استخرج، استخرج هذا اكثر من ثلاثي، فمختل الشروط لا يصاغ منه لا أفعل التفضيل ولا التعجب، كيف نأتي بالتعجب أو بأفعل التفضيل منه؟ نطبق القاعدة، نجيب أولا فعل مساعد، نأخذ أشد مثلا، طبعا فعل مساعد على حسب السياق، يبي أشد أصغر على حسب المعنى، فهنا مثلا تبي تقول أن هذا الشيء أشد استخراجا من الشيء الآخر، فتأتي بالصيغة أشد، ثم تأخذ مصدر استخرج، استخرج إيش مصدرها؟ استخراج، وتجعله منصوبا بعد الفعل المساعد، وتقول مثلا الذهب أشد استخراجا من الفضة، أو أكثر استخراجا من الفضة، وكذلك في أفعل التعجب ما أفعله شو تقول؟ ها؟ ما أشد استخراجه وما أكثر استخراجه، فتأتي بفعل مساعد وتأتي بمصدر الفعل اللي اختل فيه الشروط وتنصبه على التمييز مع أفعل التفضيل وتنصبه معمولا مع أفعل التعجب، هذا ما أشار إليه الشيخ. نعم. إيه؟ هكذا الآن الضمير بيسد مسد اللي هي المصدر، فما راح تجيب المصدر، فتقول ما أكثر استخراجه وأكثر به، أيوة وأكثر به، فالها تعود على المصدر. وأكثر به. هكذا. إذن الآن عرفنا ما يتعلق بهذا لو اختل شرطين. اقرأ الأمثلة. نحو فلان أشد دحرجة من فلان، وما أشد دحرجته، واضح؟ وأشدد بدحرجته. إذن الآن عرفنا اسم التفضيل وصيغ التعجب، وعرفنا شروط صياغة اسم التفضيل وأفعل التعجب، وبينا في الفقرة الأخيرة كيف نأتي باسم التفضيل وأفعل التعجب مما اختلت فيه الشروط، وذكرناه بالتفصيل. ونقف عند هذا ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم. وفق الله جميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضلوا.